هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصية أعرابية لابنتها في ليلة عرسها: أي بنية، أعلمي أن أشد ما تكونين لزوجك إعظاما، أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة، أطول ما يكون لك مرافقة. مثل. قالوا يا حما ما كنتيش كنة، قالت كنت ونسيت. هذا المثل يضرب بصفة عامة لمن ينسى ما كان فيه إذا انتقل من حال إلى حال، فيعامل غيره بما كان يكره أن يعامل هو به في ماضي أيامه، فيكون بذلك مثل تلك الحماة التي تعامل كنتها أي زوجة ابنها معاملة قاسية، متناسية أنها لم تكن تقبل مثل هذه المعاملة عندما كانت في موقع زوجة الابن ولها حماة متسلطة. علم. الزواج والمناعة. أعلن باحثون بريطانيون أنهم عثروا على دلائل علمية تشير إلى أن الحياة الزوجية تؤدي إلى وضع صحي أفضل وعمر أطول للمتزوجين. هذه الدلائل مصدرها دراسة أجريت على مدى 20 عاما على 20,000 رجل من المتزوجين. يفسر العلماء البريطانيون ذلك بأن المتزوجين يعيشون نمط حياة صحيا أكثر من العزاب، كما أن الزواج يدفعهم إلى العمل الدؤوب من أجل الارتقاء بعائلاتهم وبيوتهم. فاعتقادهم أيضا أن الزواج يؤدي إلى فوائد للصحة النفسية والعقلية للمتزوجين، كما أنه يقود إلى تغييرات في دماغ الإنسان تحفز جهاز المناعة لديه للحياة سنوات أكثر. أيها العزاب، تزوجوا. علم. ماري مونيب. ماري مونيب علم من أعلام فن التمثيل في العالم العربي، وأشهر من قمن بدور الحماة خفيفة الظل في السينما المصرية. اسمها الحقيقي ماري حبيب نصر، ولدت بلبنان في عام 1905، وفي عام 1920 جاءت مع أسرتها إلى القاهرة، حيث بدأت موهبتها الفنية في الظهور والانطلاق. في بداية حياتها الفنية عملت في فرقة فوزي منيب، والذي حملت اسمه بعد زواجهما، ثم انتقلت للعمل بعدد من الفرق المسرحية الكبيرة إلى أن استقرت بفرقة الريحاني منذ عام 1937 وإلى نهاية حياتها. شاركت بالتمثيل في أكثر من 300 مسرحية، أشهرها إلا خمسة: لو كنت حليوة، 30 يوم في السجن، وأم رتيبة. في مجال السينما كان أول أفلامها ابن الشعب عام 1934، وآخرها لصوص لكن ظرفاء، وبينهما عشرات الأفلام الشهيرة، نذكر منها حماتي قنبلة ذرية، الحموات الفاتنات، عفريتة إسماعيل ياسين، وحماتي ملاك. تقديرا لجهودها في خدمة الفن، منحت ماري مونيب وسام الدولة، ثم كانت وفاتها في 21 من يناير 1969 عن حوالي 64 عاما. ايه ده يا راجل؟ انت لسه ما جوزتش؟ اعمل ايه يا سيدي؟ ثلاث مرات اختار عروسة وماما ما توافقش عليهم. لا ده انت احسن لك تروح تدور على واحدة تكون صورة من ست والدتك. حصل يا سيدي. وماما ما وافقتش عليها برضو؟ لا بابا هو اللي ما وافقش المرة دي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.